بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا واقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم بارك في اعمارنا بارك في اوقاتنا واخلف وقت لنا بالصالحات اجلنا واختم لنا بالصالحات اجلنا. اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا. اللهم انا نسالك ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا وقيما صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تعالى ربي لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك أوارين لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سقيمة صدورنا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخبتين واجعلنا من عبادك الأواهين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلم سخيمة صدورنا يا رب العالمين. واجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا يوم القيامة ممن قيل ادخلوها بسلام آمنين وادخلوها بسلام آمنين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وأزل همنا وفرج همومنا وفرح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبراقها ونعوذ بك بك من النار وسلاسل وأغلال. ثم أما بعد أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم؟ كيف أيامكم؟ كيف حالكم؟ أسأل الله أن يجعل أيامنا كلها في طاعته. أسأل ربي أن يجعل أيامي وإياكم أيام حتى النهاية. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم اجعل أيامنا من الآن إلى أن نلقى الله عز وجل في طاعة الله عز وجل. اللهم اجعلها في طاعة الله عز وجل واجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى إن شاء الله في اليوم هنبتدي بالقرآن. بس أنا عايزة بس كده ولو إن العدد ما تبرش قوي يعني ما شاء الله لما يبتلي بقى المسجد كده عايزة أقول لكم حتى تكونوا أسعد الناس. فرجئها لأن الناس كلها بتحتاج إزاي تكون أسعد الناس مش كده؟ نرجئها بعد ما ناخد فقرة القرآن بإذن الله. إحنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند الآية قلنا 55 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. الآية ناخد الآية 56 يا حبيبتي ممكن آية 56 ولو إن إحنا ما خدناش نرجع الآية 55 ما خدناش مش كده. طب نقف على الآية 55 هناخد من الآية 55 على أننا لم نكمل الشرح يعني هنقرأ الآية 55 ونشرحها إن شاء الله من أولها يعني بإذن الله في سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الألف من الشيطان الطاري مش طاري أبدا الطاري في أشتار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تضميش شفايفك، ما تقولي الشيطان، ما تضميش شفايفك أبدا، بتعملي كده فيها إشمام. خطأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتحي شفايفك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وربك أعلم بمن السماوات والأرض. خلي بالكم اللي بتقرأوا السماوات وسماء افتحوا، المفتوح مفتوح. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. افتح الفوق. وربك أعلم بمن السماوات والأرض. في بمنتهى البساطة من غير تكلف، في السماوات والأرض. في السماوات والأرض. دي السماوات دي خطأ، هنقولها مرة ثانية. في السماوات والأرض. في السماوات والأرض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وآتينا داود زبورا. وآتينا داود زبورا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض. من يعلم من خلق بناتي، من يعلم إلا الذي خلق. يعلم من في الآلاء، يعلم من خلق؟ بلى، خلقنا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما فيهن وخلق ما بينهن، ألا يعلم من خلق؟ بلى. فلا يعلم من في السماوات والأرض حقا إلا الذي خلقهم، الذي خلقهم. ولذلك هنا يقول في التفسير إن ربك أعلم بأحوال أعلم. عندما يقولنا عندما نذكر أن الله أعلم بمن في السماوات ومن في الأرض، أو أعلم بمن في السماوات والأرض، هو أعلم بأحوالك. لا يعلم حال العبد إلا الله، لا يعلم ما تسريه إلا الله، لا يعلم ما في قلبك إلا الله، لا يعلم حالك إلا الله، لا يعطيك سؤلك إلا الله، لا يرفع كربك إلا الله، لا يجازيك على ما تفعله من خير أو شر إلا الله، لأنه وحده الذي يعلم السر وأخفى. يعلم ما نقول، يعلم ما كان، يعلم ما كان منا وما سيكون، ويعلم ما لم يكن في الكون ده. ما لم يكن، الشيء مش موجود، لو كان الشيء ده موجود كيف إيه؟ ويعلم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألا يعلم الخلق، يعلم إيه اللي يصلحنا ولو كان بلاء. أحيانا يأتينا بلاء شديد جدا، والإنسان يكون في ذلك البلاء، في مر البلاء، في مر شديد البلاء، وهو لا يعلم أن الذي أنزل هذا البلاء هو الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما يصلحنا. يعني بعض الأحيان الإنسان يكون علمه يعني مستعجل الأمور، يعني يقوم ونظره ضعيف ضئيل، يقول إيه طب يعني رب البلاء ده فيه في إصلاحي؟ لا تستطيع أن تعلم أن في البلاء منح من الله لا يعلمها إلا من يعلم غيب السماوات والأرض. يأتي إليك بالبلاء لأنه يعلم، لأنه يعلم ما يصلحنا وما ينفعنا وما يرفعنا، يوم يكرمنا بالبلاء. سبحانك يا رب، لأنه يعلم إحبائي ونحن لا نعلم، هو يعلم ونحن لا نعلم، الذي يعلم السر وأخفى. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفوق كل ذي علم، ذي علم عليم، يعلم ما تسقط من ورقة، يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس مكتوب عنده. يعني شفتي في ظلمات الليل تسقط ورقة، حد يقدر يشوف الورقة اللي بتسقط في ظلمات الليل دي؟ لكنه يعلمها، ولكنه يراها، ولكنه محيط علمه به. لا يعلم، ألا يعلم من خلق؟ ولذلك سبحانه وتعالى أعلم بأحوالنا، نقطة دي يحطوا تحتها أنف خط. علشان كده لما تعلمي أن الذي امتحنك أعلم بحالك، ما تيأسيش من رحمته أبدا، إياك من أن تيأسي برحمة الله. الذي يعلم بأحوال عباده هو الله، ويختار بعلمه وأحاطته لنبوته من يشاء. تيجي تشوفي سبحان الله اختياره، يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس، تجد من الملائكة حتى بعلمه يختار جبريل عليه السلام هو ايه؟ امين الوحي. ومن الناس يصطفي من الناس رسل، بس الرسل حتى الرسل فيهم ايه؟ فضلنا بعضهم على بعض. لذلك بالنسبة نعم، فاختار منهم للنبوة ما يشاء. والانبياء ليسوا سواء، الانبياء عدد كبير جدا جدا، لكن في قولوا العزم من الرسل اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ قولوا العزم من الرسل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومين وموسى وعيسى بن مريم. منك يبقى هم خمسة، منك وبقين في سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. هم دول قولوا العزم من الرسل، يعني حتى الرسل في رسل أو أخذنا من النبي عدد كبير جدا جدا، لكن حتى ربي اصطفى منهم إيه؟ قول العزم من الرسل. لذلك هنا فيختار منهم نبوة من يشاء. والأنبياء ليسوا سواء كما ذكرنا كده، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء كما ذكرت لكم، إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إيه اللي حصل؟ شاف إيه؟ في كل شاف الجنة، وشاف النار، وشاف كل الرسل، وكان في كل سماء شاف إيه؟ رسول. ولذلك هنا يقول فضل الله بعضهم على بعض، وفضل ربي بعضهم على بعض بالمعجزات. حتى تفضيل بالمعجزات كانت لعلم من الله عز وجل، بعلم من الله. فضل موسى بالعصا، مع ان اعطى لموسى ايات كثيره جدا تعرفينها، تسع ايات بينات، لكن اكثر شيء كان من المعجزات لموسى العصا. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهوش. عايز يطول الحديث مع ربي لجمال الحديث. وقبل كده قال وعجلت إليك ربي لترضى. موسى محب لربه، كريم الله، عايز يتكلم وهو أعلم بربه. فسبحان الله، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. كان ممكن يقول هي كده بس خلاص، لا عايز بقى ايه كلمة الله، وأهش بها على غنم، عايز برضه يزود، ولي فيها مآرب أخرى. يوم بعد كده يطول الحديث مع الله عز وجل، الكلام مع الله عز وجل، شد كريم الله سبحان الله، ألقها يا موسى. بعد كده يقول له، لما يقول له ألقها يا موسى، فإذا هي حية تسعى، ويقول له ايه، ويقول له بعد كده في آية خذها ولا تخف، خافش، سنعيدها سيرتها الأولى. فآية من آيات وضم المياه، ده بقى آيات أخرى، وضم المياه لك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى لأنه إياك من آياتنا الكبرى. دي آيات موسى، بس كانت أعظم آية من آيات العصا، لأن العصا دي حية تسع. ولذلك المكان اللي كان فيه موسى كان كله إيه؟ معظم إيه؟ سحرة. فكانت لغتهم السحر. لما يلقي موسى عصاه في عالم كله صحراء، وبعدين تعمل ايه؟ عصا. هم شايفينها، هو شايف انها عصا، وهم يجمع فرعون كل الصحراء، اتوني بكل سحار، مش صحر، الصحراء لما تبقى الحرف مشدد، اما تزيد اللي هي الكلمه الحروف اعلمي ان الامر فيه ايه؟ شد بلاغه. فياتوا بكل سحار عليم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس يعني انتم مجتمعون عشان تبقى الفضائح بقى ايه بتاعت موسى عشان تعرفوا ان ده على الملأ. ويجتمع السحرة ويشترطوا على فرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال لهم نعم وانكم اذا لمن المقربين. فهم بقى سبحان الله يقولوا له بقى ايه هم يقولوا ايه ويقولوا ايه بيقولوا بقى في الايه فادي بعزه فرعون إن لنا نحن الايه الظالمون. فيلقي موسى عصا. جمع قيل لما جمع فرعون السحره والقوا عصاهم كانت عصاهم لما القيت كانت جبال من كتر عدد العصا. عدد اللي هي الصحراء كان كبير جدا وعصاهم كذلك آلاف مؤلفة فأصبحت جبال لما رموا العصا فوق بعضها أصبحت. فخيل موسى من سحرهم هم سحروا عين الناس. فخيل موسى من سحرهم أنها حية تسعى فأوجس في نفسه قيل لموسى قلنا اجمد لا تخف أنت بعصاية واحدة لكن إنك أنت الأعلى أنت اللي مع الله عز وجل الذي مع الله لا يضيع لا يمكن يضيع بنيش. اللي مع الله لا يضل ولا أبدا لأن ربي لا يضل ولا ينسى. فشوفي كان هما قد إيه وهو واحد وبعصا لكنه عصا تلقف ما صنعوا. لماذا؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما الذي أتى به موسى فهو بعلم العليم الخبير. كانت شفطت كل اللي قدامها الجبال دي راحت سبحان رب العرش العظيم. فالأمر شديد. هنا يأتي الإيمان لما تشوفي آيات ربي سبحانه وتعالى ويفتح قلبك. الصحراء كانوا أول نهار كفرة لا ضير راحوا عن أول ما رأوا هم يعلموا السحر. فلما دي كانت آية موسى نبوة موسى. فلما يعني لما حدث انهم رأوا العصا موسى تلقف ما صنعوا راحوا ايه خروا سجدا قالوا ايه آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله يحب الإخوة. فيش حاجة باقية فيش حاجة في حياتك باقية لا مالك ولا ولدك ولا نفسك ولا زوجك ولا أهلك ولا أي شيء في الدنيا لأن الله خير وأبقى. عملك علاقتك بربك هي للباقية. عشان كده ما تزعليش أبدا ما تحزنيش الحزن اللي قريبك عن دينك لأي شيء في الدنيا لأن ربي خير وأبقى. لا تزعلي على مرض لأن كله درجات. لا تزعلي على فراق أحبة حزن يخرجك عن دينك لأن ده كله درجات. لا تزعلي عن ما تفقديه لأن كل ده درجات. ازعلي على دينك ازعلي أن أنت قصرتي في طاعة ربي احزني أقول لك دي الشيء اللي يحزنك. ازعلي أن أنت غفلة عن الله عز وجل احزني احزني أن أنت لاهية قلبك لاهن احزني أن أنت مش عارفة ربك لسه مش عارفة تتعرفي على ربك سبحانه وتعالى أو بعد السنين والعمر ده كله مش عارفة بقى تبتدي تقتربي من الله فسيدرب وقتربي. إذا كان بيقول كده النبي الذي سبحان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاسجد واقترب. هذه النبوة التي فضل عليكم السلام يا حبيبي فضل الله بها بمعجزاته كل اللي هي نبي كده بمعجزة من معجزاته وذكت آية عصره فضل هذا بالعصا زي ما شرحت كده ومشينا بالتدرب واحدة واحدة واحدة لحد ما السحرة خلاص إنا إلى ربنا منقلبون. ولذلك نقول معجزات كثيرة ولذلك فضل الله بعضهم على بعض بالمعجزات وكثرة التابعين. وفضل داود عليه السلام بإيه؟ بالنبوة وبالكتاب وكان هو ملك لكن فضله بالإيه؟ بالكتاب مش كده اللي هو الزبور. ولذلك لأنه كان ملكه كان كبير جدا لكنه فضلهم بالإيه أهم شيء فضلهم به كان إيه النبوة. حتى بالنسبة لسبحان الله لسليمان فضلوا إيه النبي لكن سخرنا له الريح سخرها مش طيارة نفاسة أو طيارة تركبي تبص تلاقيك وصلتي مكة ولا جدة بعد ساعتين ولا المدينة بعد ساعة ونص لا لا لا, لا. ده شهرها يعني رواحها مجيها وسفرها شهر. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب واحد والشياطين كل بناء وغواص يقعدوا يبنون اللي هو عايزه ويغوص يطلقبون اللي هو عايزه. فيعني كان الأمر كل نبي من الأنبياء ربنا سبحانه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اداله كل الحاجة دي عبده اداله العصر مدانه بكل معجزات الكونية. سخر له سبحان الله، سخر له الجبل، الجبل كان يمر على الجبل قبل نبوته كان يقول له السلام عليك يا رسول الله، قبل ما كان قبل نبوته. سخر له الشجر، كان الشجر تسخير الجماد، سخر له جماد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقضي حاجته لحيائه يرى الصحابة رضوان الله عليه، الشجرة تأتي والشجرة تأتي والاثنين يضللوا على النبي فيسترون. سخر له الخشب ينطق يبكي كبكاء الطفل، المنبر نعم. سخر له الجماد اللي هو الحيوان، لما اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى الرسول، اشتكى صاحبه قال انه بيكريني وبيجوعني وبيتعبني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة يقول لي من هذه الدابة؟ ليه بيقصى عليها؟ اشتكت لي وبكت ودموعها نزلت على خدها. سخر يعني، ولذلك لما تيجي، لكن أعظم آية لرسولنا الكريم القرآن الكريم. ليه؟ لأنها صالحة لكل زمان وكل مكان، لا تأتيك إلا بفضل من الله ونعمة. كل ما تقرأ القرآن تحس إن أنت استقمتي، لانت جوارحك، طب قلبك. لما تجلسي مجلس كده وانت تسمعي فيه او تقرأي فيه القرآن تحسي وانت بجلسة في مجلس القرآن شيء لا يعلمه الا الله. منحة من الله سكينة تسكب عليك اذا جلستي مجلسة للقرآن. ده بالاضافة بقى لايه؟ لان سبحان الله دي منحة، السكينة منحة، تحفك الملائكة دي منحة تانية، تخشاك الرحمة دي منحة ثالثة، يذكرك ربي في من عنده دي منحة رابعة، لا تقومي إلا وقد غفر لك، اللهم ارزقني وإياكم. إذن القرآن معجزة إلى يوم، لأن تقوم الساعة لا تنتهي عجائبه ولا لا ينتهي ما فيه من عجائب. كل ما تيجي تقرأي القرآن ولا تبصي في المصحف ولا تقرأي ولا كوني في كرب تجدي ما يخرجك من كربك. عجيب يا بناتي، لا يخرجك من بلائك الى القران. بتيجي تقول ايه مثلا، واحده تقول لها ايه عندي بلاء شديد جدا، واحده تقول لها ايه تعالى فاستحق فصحى، برضه تبقى في كربه، والثانيه تقول لها ايه تعالى هوديك مجلس اسمع القران، تجدي سبحان الله ينزل البلاء القران على قلب صاحبه البلاء بردا وسلاما. ودي معجزه القران. هدايه الايات، من هدايه الايات السابقه يا بنات انه بيان فساد عقيده المشركين لانهم اتخذوا الهه من دون الله، وزادوا على ذلك انهم ايه، انهم ايه انكروا البعث، قالوا اذا متنا وكنا عظاما وتراما انا لمخرجون او انا لمبعوثون، مش مصدقين ان بعد الموت هيبقى معزوم اذا كنا عظاما نخره تلك اذا كره خاسره. هم بيقولوا كده ازاي يعني؟ فانكروا، فاذا فسرت عقيدته المشركين لانهم مش متصورين. لو جاء الانسان كده مسك ايات الله سبحانه وتعالى في الكون، اياته في الكون، في كل شيء في الكون، لازداد هدايه، هدايه وقرب من الله سبحانه وتعالى. لو سمع بس القرآن وتفسير القرآن، لو عرف معجزات القرآن، للان قلب وجوارحه لذكر الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى من الهداية هذه الآية السابقة تعجب المشركين من إعادة الحياة إلى العظام البرية كما ذكرنا في النزعات، إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة. وقالوا أيضا في موضع آخر في سورة وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وما ذلك إلا دايما الإنسان القاصر. تجد والعياذ بالله دايما الإنسان القاصر دينه ما فيش عنده دين، تجد القاصر ياخد الأمور سطحية جدا، مش قادر يوصل للب الأمر. اللي خلقك أول مرة، اللي خلق الجنين تيجي تبص كده في الجنين كده بشكل وتركيب وكذا، وعاد يكبر يكبر ايه ده تستني ايديك يا حبيبتي، ويكبر يكبر يكبر، مين اللي خلق ومين اللي دبر له امره ومين اللي اطعمه لحد ما يبقى الجنين اللي انت شايفاه بالصوره دي، ومين البيضه اللي احنا كنا بنتفرج عليها يوم الاربعاء عجيبه سبحان الله، كتكوت خرجت منها كتكوت بيضه قصر ابيض كده مقفول مغلق من كل جانب ما فيش فيه فتحه صماء، يعني تيجي تشوف البيضة كده وتمسكيها فيها فتحة، وتيجي بعد فترة شوفي من ضمن آيات خلق ربي، شوفي لو البيضة دي كانت تحت اللي هو أمها ولا الفرخة ولا ده، وطلع الفرخ وطلعت تحت هذه البيضة وجاء معاد ولادتها، وجات معاد ولادتها هي لسه مقفولة من كل جانب. طب هتخرج ازاي يا ربي؟ وهتخرج كائن بهذا الكون بهذا الكمال تخرج تاني كتكوت، ويقعد يديله الامر من من من السماء، يجيله الامر اخبط في المكان ده، انقر في المكان ده، اخرج من الجزء الرفيع اللي في البيضه دي. ايه عجيبه من ايات خلق، كنت اتمنى ان انا اوريها لكم، لانها فعلا ايه يعني بترقق القلوب للخالق للصانع للمدبر للذي لا نملك معه حولا ولا قوه ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. كيف يتعجب المشركون من اذا كان البدء اصعب، البدايه اصعب من ايه؟ من الاعاده، وذلك لقصور ادراكهم وضعف قدرتهم. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، فالله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، انما بكره او ان غدا يوم يخرجون من الاجداث صراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا ايه، ده يوم قريب ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ذلك اليوم. في هذه الآيات، هداية هذه الآيات، أمر الرب لجميع المؤمنين فيما بينهم العلاقة اللي بينهم بحسن الأدب، ولا يقول البعض إلا الكلام الجميل. شوفي دلوقتي كثير من الناس كلامها البعض وحش ازاي، بيمشي بالشارع تسمعي واحد يشتم واحد بألفاظ سبحان الله، ضاع هذا الفهم للقرآن، تلوث السمع بسماع ألفاظ بذيئة، أو ده يضحك على ده وده يتهكم على ده وده يشتم على ده وده يدعي على ده وده. يا رب سبحانه، لو رجعوا للقرآن لاستقام. لذلك هنا يأمر ربي سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كالإنسان عدوا مبينا. خلي بالك لما تلاقي نفسك لسانك، لذلك سبحان الله ما تجد إنسان يحمل قلب الخير أبدا إلا ما تلاقي لسانه دايما بيتكلم في الخير. لو لقيتي إنسان قلبه فيه خير تلاقي دايما لسانه جميل بيتكلم في خير، أو ما تلاقوش يتكلم في البذاءة ولا في السوء. وما تجد إنسان يحمل قلب السوء إلا تجد لسانه دايما، عشان الألسنة دي إيه؟ المعالق اللي بتغرف حلها، يعني المكان اللعاء هو القلب واللسان هو المغرفة. فشوف لسانك بيتكلم بإيه وعرف إن ده اللي في قلبك، لأن كل إناء ينضح ما فيه. لو وجدت لسانك بتكلم بالتسبيح انك دايما عارفه انك محتاجه للاستغفار، محتاجه للتوبه، محتاجه انك تشغل نفسك بطاعه الله عز وجل بذكر الله، اعرفي ان قلبك كده. لو لقيتي لسانك طول ما انت قاعده تقول انا بكره دي، انا ما بحبش دي، دي ربنا مش عارف يعمل فيها، دي ربنا ياخدها فيها، دي ربنا اعلم ان قلبك كده حاقد، نسال الله العفو والعافيه، نسال ربي ان يرزقنا قلوبا سليمه. امر من الله عز وجل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقدموا لسانهم، يعرفوا الكلمة الطيبة، يعرفوا أن الإنسان لما يتكلم كلمة طيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الإنسان يتكلم بالكلمة من فضل الله يرفعه بها ربي إلى أعلى علية، ويتكلم بكلمة من سخط الله أعديد على ده ويشتم ده ويقذف ده ويكذب على ده ويحتال على ده ويسرق ده من سخط الله يهوي بها الى النار سريعا. والمشكله في الناس يا احبائي ان متصورين ان الدنيا وبس مفيش حساب، يعني ده الامر اسرع مما نظن بعيد ويراه ربي قريبا. هم عندما سبحان الله يظن ان الامر مغفره، وهو فعلا ربي غفور رحيم، لكنهم ينسوا تماما ان ربي غفور رحيم وانه شديد العقاب. مغفره لمن تاب واناب وعمل عملا صالحا، ذلك نقي القول الذي يلي ذلك. والقول الحسن المطلوب أيضا مع كل مسلم ومسلمة، مع الغير يعني، حتى مش عايز أقولك حتى لو ده لما بيجي أقولك حتى للجار في نفس البيت، جارك وجارك مش مسلم، جارك المسلم القريب القريب يعني رحمك، ما هو جار الجيران ثلاث، إما جار مسلم يقول العلماء مسلم قريب له حق إسلامك وحق الجير، جار لا يدين بالإسلام له حق حسن المعاشرة لأنه جار، مع أنه لا يدين بالإسلام بس لازم تبقى معاه مؤدبة، ما تأذنوش تقول أصل ده مش عارفة، لا ده أنت ليك حق الجير عليه. الحاجة الجار الثالث بقى لو كان جارك ده قريبك رحمك وساكن في قريب منك في السكن ومسلم له ثلاث حقوق، أي حق من هذا ضيعتي؟ أي حق من هذا أتيتي؟ يبقى المفروض حق أختك جنبك، أخوك جنبك، أمك جنبك في نفس البيت، والدك يسكن في نفس البيت، عمك في نفس العمارة أو في نفس البيت، له ثلاث حقوق، ثلاث حقوق: حق الجيرة وحق القرابة وحق الزاء. هكذا يقول كل أهل العلم. ذلك يقول ربي والقول الحسن مطلوب مع المسلمين. قال لك والقول الحسن مطلوب حتى مع غير المسلمين، مش عشان ده مش مسلم أو ما أنا أديله وقال له ألفاظ. لا لا لا لا، مش خلقنا، مش خلقنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حسن الخلق. لذلك سبحان الله، كان قيل كان إمام أبي حنيفة بجواره بار، وكان طول الليل قاعد يجي يعزف لما ما كانش إمام أبي حنيفة، ويشرب خمرة ويعمل كذا وكذا. فافتقدوا، كان يعني تعب جدا إمام أبي حنيفة، فافتقده الإمام أبي حنيفة، راح سأل عنه، راح فين؟ قالوا له ده عمل عملة ودخل إيه السجن. فراح الإمام أبي حنيفة وخد بغلته وراح رايح يتشفع له، قال له معلش ده جاري وكذا، إن شاء الله مش هيعمل كده تاني وكذا. فتشفع له، فهو بقى راجع مع الإمام أبي حنيفة. فهو راجع مع الإمام أبي حنيفة، وكان هو بقى كل الغنى بتاعه طول الليل يقول إيه؟ أضعوني وأي إيه؟ أضعوني وأي شخص أضعه يعني. فالإمام أبي حنيفة هو واخده بقى وراجع قال له إيه؟ هل أضعناك يا رجل؟ هل أضعناك يا رجل؟ ده إحنا اللي جيب أهو، ده إحنا اللي توسطنا تشفعنا، وإحنا اللي تشفعنا. هنا دخل حسن الخلق بتاع الإمام أبي حنيفة. بحسن الخلق الإمام أبي حنيفة قال يا ده أنا فعلا كنت بعمل فيه وكنت بأذيه وكنت ولم أرى منه إلا الشفاعة، رحت أشفع له. فده الإسلام، ده خلقنا، ده أدبنا، وده ديننا، ودي معاملتنا. ولذلك وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة. ليس الأنبياء كلهم على درجة حلم الفضل، قد فضل الله كما قال في كتاب في أنه بعضهم على بعض. أتى الله داود بالزبور، بس شوف الزبور كان فيه إيه. يقول كان الزبور فيه حلال وحرام، لم يكن ليس في الزبور لم يكن فيه حلالا ولا حراما ولا فرائض ولا حدود، إنما كان هو دعاء وتمجيد، وفي إشارة إلى اليهود وأعلم لهم أنه كما أتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتوا محمد. يعني أنتوا جالكم الزبور على نبيكم، فما يمنع أن ينزل على النبي آخر القرآن، لكن هم رفضوا هذا الأمر. يقول ربي في الآية التي بعد ذلك، نعم لا عايزة أوريكم فيديو البيضة، شفتوها؟ عشان تشوفوا آية خلق ربي سبحانه وتعالى. طب ماشي، يعني لازم تمر الحاجات دي في حياتنا يا بنات، واحنا بنتدبر خلق الله، واننا نقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمك وعلى فضلك وعلى جودك. ده يخلي الانسان قريب من الله عز وجل، لا يغفل، لا يغفل عن الذي لا يغفل، لا يغفل عن الذي لا يغفل، لا يغفل عن الذي لا يغفل ولا ينام. ما تغفليش عن ربك اللي ما بيغفلش عنك ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بينامش هذا ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله خلق ربي في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى العجيبة في هذا الأمر، شيخ شوفي دي البيضة هيك دي هتخرج خلاص، سمعين صوتها؟ هي بتفلق البيضة من مكان، عايز أقول لكم مكان بالذات هو المكان ده ما ينفع. لما جم يبصوا لقوا المكان ده هو سبحان رب العرش. نعم هو بيخبط دلوقتي، الصوت اللي انتم شايفينه ده بيخبط، هو دلوقتي حد شايله كده على ايده عشان هو بيخبط، هو جاء المعاد من الله عز وجل عشان يخرج. فأنا عايز أقول لكم آية خلق ربي في قصر أبيض ما فيهوش باب، يفوش فتحة، مش شايفة؟ هي لا بتجيب دكتور ولا بتعمل قيصرية، دي قاعدة تزق براسها المسكينة. Thank you. سبحانه وتعالى خرج ها بقدرة الله سبحانه وتعالى. الأشياء دي ما لابد أن تزيدنا عبودية لله عز وجل. الواحد القاهر كل ما تشوف الأمر ده لازم تقولي لا إله إلا الله الواحد الأحد، ولا تنشغل بحاجة في حياتك إلا كيف ترضيه. شوفيش حاجة في الدنيا زي ما قلت لك، ما تفكريش في إنك عندك ابتلاء كذا وجالك ابتلاء كذا ولا ابتلاء شديد في حياتك. كلنا زي ما هو بيخرج الحي من الميت هنرجع تاني ندخل بطون قبورنا وهنتحاسب. وهنتحاسب مين اللي هيحاسب؟ الذي لا يضيع عنده مظلمة، لا يضيع لك شيء في الدنيا أبدا. هو اللي خلقك وعارف إيه اللي هيصحك وعارف إيه اللي هيعدلك وإعرف وعارف إيه اللي هيحييك وعارف إيه اللي هيميتك، وهو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ لذلك نرجع تاني نشوف سبحان الله. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تالي ذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هل قل غنى؟ قل ادعوا، وده القلقلة فيها دال فيها قلقلة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يملكون كشف الضر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب ويرجون رحمته. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يقول ادعوا الذين زعمتم من دونه. هم ادعوا ايه؟ وعبدوا من؟ عبدوا اصنام وعبدوا من دون الله ما شاءوا ان يعبدوا. يقول ربي قل للمشركين بالله، قل لهم يا محمد الذين اشركوا بالله واتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم وعبدوا الاصنام وعبدوا صورة الشرك. دلوقتي صور كثيرة جدا، حتى يقول ربي في كتابه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. من الناس من يعبد هواه، ومن الناس من يعبد ما يتبع شيطانه، ومن الناس من يمشي وراء واحد ولا صديق ولا صديقة تمشي معاها كما تدلها تفعل، ولا كان الذي تدلها عليه والشر. ولذلك أصبحت صور الشرك بالله سبحانه وتعالى كثيرة، كما قال ربي في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك كل المشركين بالله الذين اتخذوا من دونها أندادا يعبدونهم من دون الله ويدعونهم كما يدعون الله سبحانه وتعالى، ملزما لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوا ان كانوا صادقين. ادعوا الذين زعمتم، قول لهم مش انتم مؤمنين ان دول هينفعوكم او يضروكم؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بيقول لهم بي ادعوا الذين زعمتم ادعيتم آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم او يضرون او ينصرونكم او ينتصرون، هل يسمعونكم اذ تدعون؟ لا يسمعوهم ولا ينفعوهم ولا ينصروهم، لكنهم آلهة من دون الله. ولذلك فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكوا كشف. لو مرضتم فإذا مرض والذي هو في الأول في البداية خالص الذي خلقني، إذا ملاك خلقني يبقى رب، وهو اللي بيهديني يبقى رب، يبقى الذي خلقني هو الذي يستحق وحده العبادة. والعبادة كل شيء يحب ربي من قول أو فعل أو عمل، عبادة الظاهر وعبادة الباطن. صلاة صوم، حج، زكاة، أي شيء تفعليه ويرانا بالظاهر والباطن، عبادة الباطن، الخوف يكون إلا من الله عز وجل. فلا تخشوهم واخشوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شرعة ربي الإيمان إن الإنسان يبقى إذا كنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى بتخافي من ده، ما تخافيش من حد إلا من الخالق سبحانه وتعالى. لذلك كل عبادة الباطن، كل قول أو فعل أو عمل، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من القول والعمل فعل بالإيه. شوفي بإيه بقى، بالظاهر، في الظاهر والباطن. الظاهر اللي هو زي ما قلت لكم كده، الصيام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أما الباطن من أول المحبة، أول المحبة دي إلا لا تعلو محبة ربي في قلبك أحد، مفيش حد أعلى منه أبدا أبدا. ما تقولش أنا بحب فلانة أو بحب ابني أو بحب ولادي حب العبادة، لا، العبادة لا تكون إلا الواحد الديان لله الواحد الأحد. يبقى أول حاجة من يحبها ربي في عبادة الباطن الإخلاص والحب. إخلاص أولا، إن كل عملك ترجدي وجه واحد، وجه ربي الكريم. كل أعمالك من ساعة ما تخرجي من بيتك أنا برجو ربي، برجو من الله سبحانه وتعالى الأجر، ولذلك بفعل كذا من أجل الله سبحانه وتعالى. حتى تعليمك يا ربي إن شاء الله بإذن الله، لو بتكوني طبيبة أو كذا أو كذا، يا ربي اجعله خالصا لوجهك، اجعلني أكون طبيبة نافعة، أو اجعلني في الوظيفة اللي أنا بعملها أكون مش أي شيء نافع لله. يعني كل شيء في حياتك بتنوي بيه الإخلاص لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى الإخلاص عوامل اللي هي عبادات الباطن، الإخلاص لله في كل عمل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان مخلصا لله. أي عمل بتعملي وتتعبي فيه لو ما كانش العمل ده لله، خلاص رد عليك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ربي سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، أغنى الأغنياء عن الشريك. لو بتكوني عمل شايفة كده فيه محمدة للناس، ولا عشان الناس يقولوا عليك ده أنت كذا ولا ده أنت كذا، خليه لك ينفعك إن شاء الله، لن تنتفع به. لكن تعمل العمل لأنه ربي لابد أن يكون خالصا إخلاص لله سبحانه وتعالى. الحب، حبك لله عز وجل، ثلاثة مرتبطة ببعض يا بنات مع الله عز وجل. الحب والخوف والرجاء، ثلاثة دول ملزوقين في بعض كده، حب خوف رجاء. أعبد ربي أحب، ولا يعلو محبتي في قلبه أحد، في قلبي أحد، لا لا أولادي ولا مالي ولا أي شيء في الدنيا. محبة ربي تعلوك، تعلوها الأول محبة الله عز وجل، ولا يدانيها محبة وتأتي معها لصيقة الخوف. حب، بحب الله عز وجل وبخافه طبعا، وخوفي يجعلني أعمل، خوفي من الله يجعلني أعمل. لما تخافي من الله سبحانه وتعالى تعملي بالطاعة. ورجاء، يا ربي أنا عارفة أن أنا مش هدخل الجنة، نقول كده، يا ربي أنا عارفة أن أنا مش هدخل الجنة بعملي، لكني أدخل الجنة برحمتك. قم أتذلل وتودد. لذلك لما سموا العلماء الحب والخوف والرجاء أهل السنة يحبوا، يعني عندما يعبدوا الله عز وجل يعبدوهم بالخوف، يعبدوه بالخوف. ما تقولوش أنا بعبدك لأني أحبك، مش لا، تحبيه فقط، لا، لازم تحبيه وتخافيه وترجيه، الثلاثة مع بعض، الثلاثة مع بعض. لذلك محبة وخوف ورجاء، لأني أحبك، لأني أخافك، لأني أرجوك وأرجو رحمتك. يبقى الثلاثة دول لازم في حياتك. لأن واحدة بتقول أنت بتحب ربنا، آه بحبه طبعا، بحب ربنا وماشي على المعاصي، مع كل حاجة فيها معصية يعني. لا لا، كنت المحبة لمن أحب مطيعه، التدعي المحبة فالمحب لمن أحب مطيعه. أتدعي محبة الله عز وجل؟ لو كنت صحيحة فعلا بحق بتحب الله عز وجل، لا، أطعت الله عز وجل، لأن المحب لمن أحب مطيعه، مش مجرد ادعاء المحبة وبس. لأننا المفروض المحبة معها عمل، معها خوف، معها كمان رجاء، لأن إحنا بنعمل أعمالنا. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، ندخل الجنة بأعمالنا يا رسول الله، قال ولا أنا، ندخل الجنة برحمة الله الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبي. يبقى دي الأعمال لابد أن نفعلها، اللي هي المفروض نراعيها، أعمال القلوب. إني أول حاجة خلاص العمل، مراقبة، خلي بالك من أعمالك، خلي بالك أعمالك كلها لا تكون إلا لإرضاء الواحد الديان. فيش حد أبدا أبدا يهمك رضاء إلا ربي سبحانه وتعالى. قيسي أي عمل، أنت بتعمل العمل إخلاصا لله عز وجل، أنا بعمله لله، رضى الناس أو لم يرضوا، المهم ربي يرضى، المهم ربي يرضى. لأنك لو أرضيت الخلق لن ترضي، لا يمكن، لا يمكن. لو عملت شيء يرضي الله عز وجل وجد ان هذا الشيء هيبقى فيه حد هيزعل منك شويه، معلش في يوم من الايام هيرضوا عنك. ارضي لا يعني اياك ان ترضي الخلق وتغضب الله حتى يغضب عنك الله ويغضب عنك في يوم الخلق. ارضي الله وسيرضي عنك الخلق في يوم الايام، او سيرضى عنك الخلق. يبقى الاخلاص في اعمالنا لازم اعمال القلوب اللي ربنا بيحبها، ده الحاجات اللي ربنا بيحبها اعمال القلوب اللي هي اولها الاخلاص لله. اعمالي كلها تكون خالصه لله عز وجل، محبته لا تعلو محبته محبه ابدا، لا مال ولا ولد ولا ولا ولا ابدا، محبه الله لا تعلوها محبه. واعلامي النقطه الهامه، المحب لمن احب مطيعه، وفي نفس الوقت الخوف منه، دي برضه اعمال قلوب. الخوف دي عمل قلبي، الخوف عمل قلبي. لو بتخافي تفروا الى الله، لو بتخافي من الله تعالوا، لو بتخافي من ربنا تعالي، ففروا مش منا الى كل شيء، ففروا من كذا، فروا من كذا، فروا من الجزام، فروا من كذا، لكن الله ففروا الى، تفرق شديده، ففروا الى الله. الفرار اليه لارضائه، لعمل الطاعه التي سبحان الله احبائي لا تسعد حياه العبد في الدنيا الا بطاعته. والله ما ذاق العبد طعم السعاده في هذه الدار الدنيا المملوءه بالمناغصات الا اذا تذوق العباده. والله الذي لا اله الا هو ما ذاق العبد السعاده. بتيجي تشوفي تلاقي اثنين، واحد يقول عنده كل شيء مش سعيد، مش لن يتذوق السعاده. ليه؟ مش بيتذوق العباده، مش عارفها. ولذلك هنا يأتي أمر هام جدا وهو الخوف من الله. الخوف عمل، وكل ما تعملي إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تحس إن أنت بقى عندك علم ثم تحس إن أنت عمل قليل، وذلك لا يبلغك ولو بخرجة الكتكوت اللي تشفتوه ده بعظمة الخالق بالشكل ده. اللهم اقبلنا في رحمتك. يبقى الخوف والرجاء. أما الرجاء يستوجب الدعاء، يعني انت عندك رجاء في الله، يا رب ارحمنا يا رب، وتحسين الظن بالله عز وجل. هنا يأتي حسن الظن بالله عز وجل، لكن خلي بالكم الرجاء يحتاج إلى حسن ظن بالله عز وجل، ومن أحسن ظنه بالله أحسن العمل. ما تقوليش بقى أنا نايمة خلاص وما بعملش وكده وربنا الرحمن الرحيم، لا تنسي أنه شديد العقاب. يبقى دي خلي بالك لا تعتمد إلا عند الله، يبقى إخلاص الله عز وجل. النقطة الثانية الخوف من الله عز وجل، محبة الله، رجاء الله بالدعاء وحسن الظن في الله. ولا تنسي أن حسن الظن يستوجب العمل، من حسن الظن أن الإنسان إيه؟ يعمل. وتأتي بعد ذلك من عبادات القلوب التي لابد أن تكون لك نصيبا فيها التوكل. أمرك من فوضاء الله عز وجل، أنت لا تملك شيء، لا تملك تشفي مريض ولا تملك تحيي ميت، ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون. شوفي لما أقولك إيه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، حتى إيه فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينون ترجعونها إن كنتم صادقين. طب رجعوا الروح تاني، لا ما تقدروش، ما تملكم ولا يملك ذلك. ده إحنا في تقسيمة بعد كده، يا إما يكون من المقربين، يا إما يكون من أصحاب اليمين، يا إما يكون من البعاد عن الله عز وجل اللي هم عاشوا الدنيا كالحيوانات بل هم أضل كما قال ربي في كتابه الكريم. إذن عبادة التوكل، خذي بأسباب العمل وفوض أمرك إلى الله، خير من يفوض إليه الأمر الله عز وجل. عندما تفوضي أمرك إلى الله تفوضي أمرك الكبير المتعال، عندما تفوضي أمرك إلى الله تكون هو حسبك. من كان ربي حسبه فهو الغني. لو انك تعلمي انك حسبك ربك كفى ان يعلم العبد ان حسبه الله فهو كفاه. يكفيك ان الله حسبك، يكفيك ان انت متوكله على الله وتاخذي باسباب العمل، وبعدين كده تقول افوض امري اليك يا ربي فانت حسبي ونعم الوكيل. فذلك نقول هذا يا احبائي خلق عظيم، التوكل يعطي التوكل الانسان راحه. انك لما بتفوضي امرك بتفوضيه للكبير المتعال، بتفوضيه للغني، بتفوضيه للقوي، بتفوضيه للعزيز، بتفوضيه للمنتقم، بتفوضيه لرب العزة، بتفوضي أمرك لمن؟ إذا فوضت أمرك لعبد فقير بمعنى ذلك أن أنت بتثق فيه، بتروحي توكلي واحد تقول له معلش أنا أوكلك في المسألة لأنك واثقة فيه. إذا كان هذا والله المثل الأعلى أمرك كله بتقول له أفوض أمري إليك يا ربي، يعني أنت بقى أنت اللي بتترافع عني، وأنت إن الله يدافع عن الذين آمنوا انت سايبه ايه اكتر من كده؟ هتتركي ايه؟ تفوضي تركيني لمن؟ تركيني لمن اكثر من ذلك سبحانه وتعالى القوي العزيز. عباده اخرى من عبادات القلوب اللي لابد اننا نعرفها والمفروض يعني يعلمها العبد تماما، اللي هي عباده الايه؟ الرضا. اجمل عباده، اجمل عباده في حياه الانسان انه يتعلم الرضا. ولذلك اللهم ارزقنا اياه. رضي عن حالك. تيجي واحده تساليها انت ازاي تطلب منك الحمد؟ في نعمه وفضل. جميل الرد ده، في نعمه وفضل. واحنا مش في نعمه؟ احنا في نعمه وفضل وكرم وعطاء. على تبص تفكري دلوقتي في المصايب او في البلاوي اللي عندنا، كلنا عندنا بلاوي. بس اللهم لك الحمد. من الذي انزل؟ ومن الذي سيرفع؟ ومن الذي سيجازي على البلاء؟ ومن الذي كتبه علينا؟ عشان يكون الاجر والفضل. وبعدين بعد كده ينظر العبد اترضون؟ كفى ان الله عز وجل يقول للعبد الراضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. كفى ان الله سبحانه وتعالى يعطي الراضي رضا من الله. احنا عايزه ايه؟ ان هذه الدنيا لن تطل ابدا، ما مش هتطل لحد يا جماعه. احنا اللي عشنا فيها سنه ما بنعيش سنه، وعشنا يوم ما بنعيش التاني. هو كده اعمارنا، اعمار امتي بين 60 وكم؟ يعني يوم ما يطول بينا العمر او السنه بتمر علينا شديده جدا، سريعه جدا جدا جدا. بس هنيئا لمن اصبح العمر، هنيئا لمن اصبح، هنيئا لمن طال عمره وحسن عمره، هنيئا لمن عرف لماذا خلق في هذه الدار الدنيا وفهم المغزى. فهم القران، عاد يقرا القران. انا في ناس بتقرا القران وهي تقرأ مرات وتكرار وتمر على قول ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا يعي معنى العباده. اللي انا قاعده اتكلم فيها دلوقتي، كل اللي انا بتكلم فيه دي العباده، عباده الظاهر وعباده الباطن. يعني عباده الباطن لازم يبقى راضي، عباده الباطن يبقى صابر. عشان كده ربنا لما امرنا بصدق اصبروا وصابروا ورابطوا. قال يعني هجيلكم امتحان، خلي بالكم يا عباد الله لازم يجينا امتحان. كل واحده فينا بيمر عليها امتحان من الامتحانات. النهارده الامتحان بتاعي، بكره امتحانك، بكره بعد امتحان غير جاري جنب. هي دي الدنيا دار امتحان، بس من ينجح؟ مين اللي يفوز؟ لكن لا شديد. ايوه نعم، وواضح يعني. ولذلك هنا ياتي الامر شديد الصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا، وليس لكم جزاء الا الجنه. يا اهل الصبر، ليس لكم جزاء الا الجنه. ايه الفضل والرحمه والجود والكرم من الله عز وجل ان قاعد يقول دي عباده، واقول ما خلقت الجن والانس الا لهذا الامر للعباده. وبعد كده سبحان الله يعطيك الطاعه ويسرها لك ويعينك عليها ويشكرك عليها، وتعصيه والمعصية بجهلنا وقلة عقلنا ويغفر لك. ومهما بلغت معصيك، ومهما بلغت معصيك يعطيك ويرزقك ويسترك ويكرمك ويعطيك أشياء. وما أنك عصية لله عز وجل، ولو قلت يا تبت إليك يا رب يقول تبت على عبدي، ولو أتيتي بقراب الأرض خطايا. رب الرحيم يا أحبائي، رب الكريم. فلا بد ان نتعامل مع الكريم بحسن الخلق. لا بد العبد الذي يتعامل مع الكريم لا بد ان يتعامل بحسن الخلق، انه لا ينساه ابدا، ولا يترك شكره ابدا، ولا يترك عبادته ابدا، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دي عبادات الباطن اللي احنا اتخلقنا علشانها، عباده التوكل، عباده الصبر، عبادة الحب لله عز وجل، عبادة الخوف من الله عز وجل، عبادة الرجاء، عبادة اليقين. دي عبادة. تقول أنا عندي يقين شديد إن ربي لا يضيعني. شوف اليقين ده، اليقين ده ثقة بالله يا بناتي. بتثق بمين؟ بس لو مش عندك بني آدم عبدة بتكوني بس يعني واثقة فيها شوية، بتقولي لا أنا عندي ثقة بفلانة دي، لا لا لا، وبتبقى عارفة إنها عندها حسن خلق، ولما بتوعدك بشيء بتقولي لا لا دي وعدتي لا يمكن تخلف بعدها، لا لا لا لا لا يمكن. ولله المثل الأعلى. إذا كان ده ما عبدة من عباد الله عز وجل، فكيف بالذي وعدك ربي سبحانه وتعالى؟ يكون فيك يقين، في يقين إيه؟ ثقة، يقين. بتشوفي بقى الجنة لما بتطري الجنة في الدنيا، بتسمعنا الجنة في الدنيا، في بقى إيه؟ عقل يقين وعين اليقين وكلام وعلم اليقين، بتعلمي في القرآن. وبعدين بعد كده إن شاء الله لما هنشوف بقى الجنة بعنينا ونعاين النعيم اللي فيها، ونتمتع بيها كده سويا كده على الأرائك إن شاء الله يا رب العالمين. ونحن نأمل في رحمة الله عز وجل وعما عملنا لا يبلغنا، ونأمل في ذلك وإحنا قاعدين كده على الأرائك وكأني أراكم كده، اللهم اجمعنا فيها يا رب العالمين. ده بقى اللي هو اسمه إيه بقى؟ خلاص شفتها بعينك، شفتها بعينك خلاص وعشتيها بقى، فبقيت شحق وعين بقيت شايفة. لذلك دي العبادة يا بناتي، العبادة أن تكوني صبرة وكوني متوكلة وكوني راضية وكوني حمدة وكوني شاكرة وكوني عارفة أن قدر الله لابد أن يكون نافذ، وكوني تؤمني بقضاء الله عز وجل وتعلمي أن قضاء الله كل قضاء الله خير ولا يأتي إلا بخير. لذلك ادعوا الذين زعمتم من الدعاء من ضمن العبادة طبعا آلهة لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملك أنهم يرفع عنكم مرض ولا فقر ولا شدة ولا نحو ذلك، فلا يدفع ذلك بالكلية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يملكون أيضا تحويله من شخص الآخر، يجي واحد متغاظ من واحد وعنده بلاء يقول له إيه أنا عايزك مثلا الصنم بتاعه، أنا عايزك تشيل البلاء اللي عندي توديه للشخص ده عشان الشخص ده أنا بكرهه ولا بتاعه. لا يملك، لا يملك ذلك، لا يملكون تحويله ولا يملكون إيه كشف الضر عنكم ولا إيه ولا تحويله من شخص، أو لذلك لا يملكون تحويله من شخص الآخر من شدة ما هم أدنى من أنهم يفعلوا ذلك. فإذا كان بهذه الصفة فلماذا تدعوهم؟ إذا كانوا ما يملكوش أنك تدعوهم تقفوا جنبهم، لو كانوا بيدعوا الأصنام ها يقفوا عند الأصنام يدعوهم ويطلبوا منهم مسائلهم وكذا من شدة جهلهم، فإنهم لا هؤلاء الأصنام لا كمال لهم ولا فعل لهم، فاتخذوهم آلهة نقص في الدين وسفه في العقل، وهذا لا يجوز من إيه؟ من العبد الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. شوف يرجو رحمته، الكلام اللي أنا كنت بقوله لكم دلوقتي، ويخافون عذاب ربي، إن عذاب ربي كان إيه محذورا. أخبر أيضا الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم، اللي بيعبد الملائكة من دون الله هم في شغل شاغل عنهم، حتى اللي بيعبد الشياطين هم لا يدرون بهم. الافتقار هؤلاء كلهم إلى إيه؟ بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، بيتقربوا إلى الله عز وجل. ولذلك أولئك الذين يدعون من الأنبياء والصالحين والملائكة قيل عليكم السلام حبيبتي، يدعو الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون أي يتنافسون في القرب من ربهم. اللي أنتوا عارفين تعبدوهم من دون الله دول، دول قاعدين يتقربوا، ده قاعدين بس الأنبياء ورسل يقولوا رب. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان غفر الله ربي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وقاعد طول الليل يصلي حتى تورمت قدماه. شكر احنا ايه بقى احسنتي. وكان بيقول ايه سبحان الله، يعني كان قاعد غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وبرضه قاعد طول الليل يصلي وهو يبكي، وهو يبكي قل افلا اكون ايه حتى شكور. لا وكان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن كمان لازم نقصد من هذا الدعاء، اذا كان ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان بيبتغوا بيصلي ليه وبيتعبد ليه وبيتصدق ليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفظ بشيئا ولو سئل ما عليه كان يخرجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده شيء في بيته الا ويخرج ويقول وددت ان يكون عندي كذا وكذا فافعل كذا وافعل كذا، ويعمل بايده اليمين كده انه بيحب الصدقه، وكان لا يخشى الفقر والفاقه. ولذلك يقول يبتغون ربهم الوسيله فهم يتقربون الى الله بالاعمال الصالحه. ونحن نبتغي لرب الوسيله، اتقرب اقول وسيله العمل ده يا ربي دي وسيله ان انت تنجيني بيها يا رب اعمالنا الصالحه. اذكركم بالعشر يا بناتي، دي وسيله نتقرب بها الى الله عز وجل، نتقرب بها، فاسال ربي ان يعيننا فيها على اداء حق هذه الايام المباركه التي احب الايام الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الانبياء كانوا يتقربون بالاعمال الصالحه المقربه الى الله، ونحن كذلك يرجو رحمته يتقربوا بيرجو رحمته، واحنا كذلك نتقرب نرجو رحمته ونخشى عذابه. فاجتنبونا كل يجعلوا حائط يجعلوا وقايه، يتقوا الله عز وجل، من اتقى الله جعل بينه وبين عذاب الله وقايه، ولا يقي عذاب الله الا العمل الصالح، من اتقي عذاب الله الا انك تقرب بالعمل الصالح ترجو بعد كده ايه رحمه الله، ان عذاب ربك كان ايه محذورا، اي هو الذي ينبغي شده الحذر منه، ان عذاب ربك كان محذورا، يعني لابد ان علينا اننا ايه نحذر عذابه، مش نحذر الفقر او نحذر موت فلان او نحذر كذا او نحذر ان احنا مش عارفه صفات الصحه، او الانسان يقعد يفكر بكره شكلها عيان، بكره مش عارفه هيحصل لي ايه، بكره انا خايف ولادي يجرى لهم ايه. لا لا لا ما تحذريش ذلك، كل ذلك بقدر ربي. بس خلي بالك اللي علينا نحذره هو عذاب الله وعلينا أن نأخذ بالبعد عن هذا هذه الأسباب. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الأمور الثلاثة خلي بالكم، الخوف والمحبة والرجاء، وصف الله بها عباده المقربين عنده، وهي الأصل والمادة في كل خير. زي القيلة هذه الأمور الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. خليهم كده طائر عندك بتخافي ربنا، ما يجي حد يقول لك انت بتحبي الله بتعبدي الله لانك ليه تقولي اصل بحبه، لا انت بتحبيه وبترجيه وبتخافي. زي كده هذه الامور الثلاثه، الخوف والرجاء والمحبه، التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده في هذه الايه، خلي بالك هي الاصل والماده في كل خير. فمن تمت له تمت له كل الامور. اللي اجتمع عنده الخوف من الله ومحبه الله والرجاء من الله عز وجل اجتمعت له أمور الخير كلها، الخيرات، وأحاطت به وبعدت عنه كل الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد. علامة المحبة اللي احنا كنا عادين نتكلم فيها في الباب اللي هو باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علامة المحبة خلي بالكم في كل عام أن يجتهد العبد. دليل محبتك أن يجتهد العبد في كل عمل يقربك من الله سبحانه وتعالى، وينافس في الإخلاص كل الأعمال يجعلها لله سبحانه وتعالى خلص، والنصح فيها، وإيقاع هذه الأعمال على أكمل وجه مقدر يحب ربي سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فقد كذب على الله، لأن المحب لمن أحب إيه؟ مطيع. ويقول ربي سبحانه وتعالى في الآية الثالثة، الآية بعد ذلك، وإن من قرية اللي هي الآية 58، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ما من قرية من القرى التي كذبت بالرسل أنا بلكم إلا لابد أن يصيبها ربي بهلاك قبل يوم القيامة، اللهم نجنا، أو ينزل عليها عذاب، أو عذاب شديد كتب ربي وقضاه وأبرمه، لابد من وقوع هذا الأمر، مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم، فليبادر المكذبون بالله وبمعصية الله بالإنابة إلى الله وتصديق رسله قبل أن ينزل عليهم عذابه. ولذلك لما ضرب ربي سبحانه وتعالى مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كان يصنعه، كانت أمن وكانت مطمئنة وكان رزقها واسع جدا، فلما كفرت بأنعم الله أذاقها ربي لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، كما جاء في سورة إيه؟ النحل. نعم. إذن المسألة نقل بقى.